الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الأيمان والنذور من مختصر القاضي أبي الشجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. قال: ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، ومعناه في اللغة اليد اليمنى. وأما الأيمان في الشرع إثبات ما يحتمل الوقوع وعدمه. والأيمان مكروهة، وهذا هو الأصل فيها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إلا إذا كانت هذه الأيمان في طاعة، أو كانت هذه الأيمان في دعوة مع صدق عند حاكم. لو كانت مع دعوة وهو صادق في دعواه فحلف عند الحاكم فلا تكون مكروهة. وكذلك لا تكون مكروهة إذا كان لحاجة كتوكيد كلام، فأيضا هنا لا كراهة. فإن حلف على ارتكاب معصية فإنه يعصي بهذا الحلف، ويلزمه في هذه الحالة الحنث وكفارة اليمين. فلو أنه قال: والله لأسرقن، فهنا يعصي بهذا الحلف الذي أتى به، ويلزمه الحنث، يعني يلزمه عدم الالتزام بهذا اليمين. وعلى ذلك فإنه لا بد أن يكفر عن يمينه. وأما لو حلف على ترك شيء أو فعل شيء مباح فإنه يسن له ترك الحنث تعظيما لليمين. قال: والله، والله لا أذهبن إلى المكان الفلاني. يبقى هنا حلف على الترك، فهنا يسن له الترك، ترك الحنث، يسن له ترك الحنث، يعني يسن له ترك عدم الالتزام بهذا اليمين، فلا يذهب تعظيما لهذا اليمين الذي تلفظ به. أو أنه حلف على فعل مباح فإنه أيضا يفعله تعظيما لهذا اليمين، ولا يحنث في هذا الذي حلف به. والأصل في ذلك هو حديث البراء رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 7، فذكر منها إبرار القسم. وهذا الحديث رواه الشيخان. يبقى إذن عرفنا أنه لو حلف على ارتكاب معصية فإنه يكون عاصيا بذلك، ويلزمه الحنث، يعني يلزمه عدم الالتزام بهذا اليمين ويكفر. الحالة الثانية فيما لو حلف على ترك أو حلف على فعل مباح، فهنا يستحب له أن يأتي بهذا الذي حلف عليه من فعل مباح أو بترك هذا الشيء تعظيما لليمين. طيب، لو أنه حلف على ترك أمر مندوب أو حلف على فعل شيء مكروه، فهنا نقول يسن له ترك الالتزام بهذا اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فعلى ذلك لو أنه حنث فعليه الكفارة. يبقى إذن جاء زيد وحلف ألا يصلي صلاة الوتر، وصلاة الوتر مندوبة، فنقول يستحب له عدم الالتزام بهذا اليمين فيصلي الوتر ويكفر عن يمينه. طيب لو أنه حلف على فعل مندوب أو على ترك مكروه، لو حلف على فعل مندوب كصلاة الوتر قال والله لأصلين صلاة الوتر، فهنا يستحب له الوفاء بهذا اليمين. وكذلك لو حلف على ترك مكروه فهنا أيضا يستحب له الوفاء بهذا اليمين. وهنا نقول فيما لو حنث في يمينه في شيء مما ذكرنا له أن يقدم الكفارة بلا صوم على حنث. ويستطرد العلماء في الكلام عن هذه المسألة فيقولون ويكره رد من سأل بالله تبارك وتعالى، يعني لو جاء شخص وسألك بالله فيكره رده إذا لم يكن هذا الفعل محرما أو مكروها، وذلك لحديث البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ومنها إبرار القسم أو المقسم. وأيضا مما يذكر في هذا الصدد أنه يحرم الحلف كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو قال مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال المصنف هنا رحمه الله كتاب الأيمان والنذور، النذور سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الفصل القادم. قال ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، وهذا شروع، هذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن أركان اليمين. واليمين له أركان ثلاثة، أول هذه الأركان حالف، الركن الثاني محلوف به، الركن الثالث محلوف عليه. فالحالف هو من تلفظ باليمين، كأن قال زيد والله لأذهبن إلى المسجد، فالحالف هنا هو زيد، والمحلوف به هو الله تبارك وتعالى لأنه قال والله لأذهبن إلى المسجد، والمحلوف عليه هو الذهاب للمسجد. فهذه أركان ثلاثة لليمين، حالف ومحلوف به ومحلوف عليه. يشترط في الحالف خمسة أشياء، أول هذه الأشياء أن يكون عاقلا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون مختارا، الشرط الرابع أن يتلفظ به، الشرط الخامس وهو القصد. فعلى ذلك لو حلف مجنون بالله تبارك وتعالى على فعل أمر فنقول هذه ليست يمينا شرعية، ولا يخاطب بالتكفير عن يمينه إذا لم يفعل لأنه مجنون. وقلنا شرط الحالف من أجل أن ينعقد يمينه أن يكون عاقلا. مثال آخر، لو حلف صبي على فعل أمر ما فهذه ليست يمينا شرعية، ولا يخاطب بالتكفير عن يمينه فيما إذا لم يفعل، أيضا لأننا اشترطنا أن يكون الحالف بالغا من أجل أن ينعقد يمينه، فالمجنون والصبي لا ينعقد يمينهما. ذلك لأن المجنون والصبي قد سلبت عبارتهما شرعا، يعني هذه العبارة غير معتبر بها في الشرع. مثال آخر، قال زيد وهو يضع السكين تحت عنق عمرو قال قل والله لأعطينك نصف مالي، فحلف عمرو بهذا الذي أمر به، فهذه أيضا ليست يمينا شرعية. لماذا؟ لأنه مكره، وبالتالي إذا لم يوفي بهذا اليمين فلا كفارة عليه. مثال آخر، عزم زيد في نفسه أن يحلف بالله على فعل أمر فهذه أيضا ليست يمينا شرعية، لأنه لا بد من النطق والصوت، أما مجرد العزم فهذا لا ينعقد به يمينا. مثال آخر، لو أنه سبق لسانه فقال في حال الغضب والله سأفعل كذا وكذا، نقول هذا أيضا لغو من اليمين، يعني لا حكم له. ونحن اشترطنا في الحالف أن يكون قاصدا للحلف، ولغو اليمين هو أن يسبق لسان الحالف إلى شيء من غير أن يقصده، كأن يقول لا والله وبلا والله. كثيرا ما يحصل ذلك بين الناس عند الغضب أو عند دعوة شخص على طعام أو على ضيافة إلى آخره، فيقول والله لتفعلن كذا، والله لتأكلن، والله لتدخلن. كل هذا من لغو اليمين، يعني لا حكم له لأنه لم يقصد بذلك اليمين، وإنما جرى ذلك على الألسنة. وكذلك لا كفارة عليه فيما إذا حلف على شيء وفي ظنه أنه كذلك ثم بعد ذلك تبين أنه ليس على ما جاء في ظنه، فهذا لا شيء عليه. كأن يقول والله لقد جاء زيد وهو يظن أنه قد جاء بالفعل ثم يتبين أنه ليس هو، فهذه يمين لاغية لا كفارة فيها. فإذا الخلاصة أننا نحترز بشرط القصد عن لغو اليمين. يبقى هذا بالنسبة للركن الأول وهو الركن الذي يتعلق بالحالف. أما الركن الثاني فهو المحلوف به، يشترط في المحلوف به أن يكون اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته. مثال الأسماء أن يقول والله والرحمن ونحو ذلك من هذه الأسماء التي هي لله تبارك وتعالى. ومثال الصفات أن يقول لا وعزة الله أو وعظمة الله ونحو ذلك مما هو من صفات الله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا بيقول ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، كأن يقول والله وتالله وبالله، وهذه من حروف القسم، أو يقول والذي نفسي بيده، قال أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، كأن يقول وعزته وكلامه وحقه. طيب لو أنه قال وكتاب الله هل هذا يمين؟ نعم هذه يمين. وكذلك لو قال والقرآن أو قال أقسم بالله أو قال أحلف بالله أو يقول أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن، كل هذا يمين. أما لو قال أشهد بالله أو قال علي عهد الله لأفعلن كذا فهذه يمين إن نواها، فهذه يمين إن نواها. طيب يبقى إذن يشترط في المحلوف به أن يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ذاته. فعلى ذلك لو أنه حلف بغير ذلك، كأن حلف بمخلوق، حلف بالنبي أو بجبريل أو بالكعبة، فهنا لا تنعقد يمينه بل يكره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. فلو أنه حلف بغير الله لا ينعقد يمينه وهو مكروه، إلا لو كان قد حلف بغير الله تعالى وهو يعتقد أنه يستحق أن يحلف به، فهذا قد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. إذن يشترط في المحلوف به ما ذكرنا. وأما بالنسبة للركن الثالث وهو المحلوف عليه فيشترط ألا يكون أمرا واجب الوقوع والتحقيق، لأننا قلنا في الأيمان هو إثبات ما يحتمل الوقوع وعدم الوقوع، فعلى ذلك لو كان أمرا واجب الوقوع والتحقيق وهذا لا يكون فيه يمين، كأن يقول والله سأموت أو يقول والله إن الشمس طالعة أو يقول والله إن السماء فوقنا والأرض تحتنا، فكل هذه ليست أيمان شرعية، إنما اليمين على أمر محتمل وليس أمرا مقطوعا به. هذا بالنسبة للركن الثالث من أركان اليمين. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن بعض الأحكام التي تتعلق باليمين، فقال رحمه الله تعالى قال: ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين. من حلف بصدقة ماله كأن قال: لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا، ماذا عليه؟ يقول: هو مخير بين أن يتصدق بهذا الذي حلف به أو أن يكفر عن يمينه. لماذا قلنا بذلك؟ لأنه نذر، لأنه نذر، وهذا يسمى بنذر اللجاج، يعني نذر الغضب والتمادي في الخصومة، وهو قد علق قربه بفعل شيء أو بتركه، فهذا من باب النذر، وبالتالي حكمه حكم النذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. فإذا لو أنه حلف بصدقة ماله على فعل شيء، يبقى هنا علق قربه على فعل شيء أو على ترك شيء ما، فهو مخير بين الصدقة وبين كفارة اليمين، فهو مخير بين الصدقة وبين كفارة اليمين. مثال ذلك: قال زيد: إن ذهبت إلى عمرو بعد ذلك فلله علي أن أتصدق بمالي. وهذا عادة كما قلنا ما يقال عند الغضب، هذا في حقيقته نذر يسمى بنذر الغضب، فهنا نقول زيد مخير بين التصدق بماله أو أن يكفر بكفارة اليمين، فإما أن يعطي ماله ويتصدق به أو لا يفعل ويكفر. مثال آخر: قال زيد: لله علي أن أعتق عبدي فيما إذا ذهبت للسوق. فهذا نذر غضب، وحكمه التخيير بين أن يلتزم ولا يذهب للسوق أو أن يكفر كفارة اليمين. ثم قال رحمه الله: ولا شيء في لغو اليمين. وقلنا إن لغو اليمين يعني الذي يجري على اللسان دون أن يقصد به اليمين، ولا ينعقد يمين اللغو، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت في قوله: لا والله وبلا والله. وكذلك كما أشرنا فيما مضى: لو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا أيضا من لغو اليمين. قال: ومن حلف على ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. لو حلف على ألا يفعل شيئا فأمر غيره أن يفعله فلا يحنث. مثال ذلك: قال زيد: والله لن أذهب إلى السوق، فأمر ابنه أن يذهب إلى السوق ويشتري لهم الطعام، فهذا لا يحنث في يمينه، بمعنى أنه لا تلزمه الكفارة لأنه حلف ألا يذهب بنفسه، وفي حين أنه طالب من غيره أن يذهب، فهذا لا إشكال فيه. مثال آخر: حلف الأمير ألا يجلد زيدا فأمر الجلاد أن يجلده، فهذا أيضا لا يحنث لأنه لم يباشر الفعل بنفسه. فقال المصنف رحمه الله: ومن حلف على ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. وهذا محله في غير النكاح، وهذا محله في غير النكاح. فمن حلف ألا يتزوج فوكل غيره بذلك فإنه يحنث بفعل وكيله، ذلك لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولهذا تجب تسمية الموكل في النكاح، ومثل النكاح الرجعة. فقول رحمه الله تعالى لم يحنث هذا في غير النكاح، أما في النكاح فإنه يحنث بفعل الوكيل. قال رحمه الله: ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، كأن قال: والله لا ألبس هذين الثوبين، فجاء ولبس أحد الثوبين، فهنا لا كفارة عليه ولا حنث، بخلاف ما لو قال: والله لا ألبس هذا ولا هذا، فإنه يحنث فيما إذا لبس أحدهما. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا، أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. من حلف على شيء فحنث في يمينه، ما الواجب عليه؟ حنث في يمينه يعني لم يلتزم بيمينه، ما الواجب عليه؟ نقول وجبت عليه في هذه الحالة الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فكفارة اليمين على التخيير والترتيب، يعني هو مخير بين هذه الخصال الثلاثة، فإذا فعل واحدة من هذه الخصال الثلاثة أجزأته. طيب إذا لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة، فهنا ينتقل في هذه الحالة إلى الصيام. فهنا بنقول جاء شخص وحلف ووفى بهذا اليمين، هل عليه شيء؟ نقول لا، هذا لا شيء عليه لأنه التزم بيمينه. طيب نفترض أن هذا الشخص حلف على شيء آخر ولم يلتزم به، يعني حنث في يمينه، فهنا لكي ينجو من الإثم يكفر عن هذا اليمين. والكفارة كما قلنا مخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، يعني أنه يبحث عن أمة أو عن عبد مسلم سليم من العيوب التي تضر بالعمل كالشلل والعمى والعرج ونحو ذلك، فيشتري هذا العبد ويعتق هذا العبد لوجه الله تبارك وتعالى، وبذلك يكون قد خرج عن الإثم وكفر عن يمينه. وله أن ينتقل إلى شيء آخر مع قدرته على العتق، ومع ذلك نقول له أن ينتقل إلى شيء آخر ويختار الإطعام، يعني يطعم عشرة مساكين لكل مسكين من هؤلاء مد من طعام من قوت البلد، المد حوالي 600 جرام، فيحضر هذه الكمية من قوت البلد الغالب كالرز مثلا ويعطيها للفقير أو للمسكين، فيعطي مدا للمسكين الأول ومدا للمسكين الثاني، وهكذا يعطي لكل مسكين مدا من قوت البلد الغالب. وهنا ننتبه لمسألة مهمة، وهي أنه يجب عليه أن يملك هؤلاء هذا الطعام، يعني يعطي لهم هذه الكمية وهم يفعلون بهذا الطعام ما يشاءون، لو أرادوا أن يطبخوها أو أن يبيعوها أو أن يستبدلوها بشيء آخر فهذا لهم، هذا لهم لأنهم قد تملكوا هذه الكفارة. أما لو جاء الشخص المكفر الذي أراد أن يكفر عن يمينه وصنع طعاما ودعا لهذا الطعام الفقراء والمساكين، فهذا لا يجزئه عن كفارة اليمين لأنه لم يملكهم، لأنه لم يملكهم. فإذا لابد من التمليك على النحو الذي فصلناه. وله كذلك أن يختار الكسوة، يعني لا يعتق لا يطعم ويختار ما يشاء، فيعطي للمسكين قميصا أو سروالا، ويشترط في هذا السروال أن يكون طويلا إلى الركبة، أما ما دون ذلك فلا يسمى كسوة. أو يعطي مثلا أحدا من هؤلاء حجابا مثلا من أجل أن تستر بها رأسها وجيوبها إلى آخره، ما يسمى كسوة يجزئه، فيأتي ويعطي كسوة لعشرة مساكين، فهذا أيضا يجزئه عن الكفارة. طيب نفترض أن هذا الشخص لم يجد رقبة يعتقها وليس عنده مال يطعم به هؤلاء وليس عنده القدرة على الكسوة، فهنا سينتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام ولو كانت هذه الأيام غير متتابعة، كأن يصوم من كل شهر يوما واحدا، هذا يجزئه. فعلم من خلال ذلك أنه لا يتجه إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة. أما لو كان قادرا على شيء من هذه الخصال الثلاثة ومع ذلك انتقل إلى الصيام، فنقول لا يجزئه هذا الصيام في هذه الحالة عن الكفارة، وتبقى الكفارة في ذمته. فقال هنا رحمه الله تعالى: وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء، يعني الخصال الثلاثة الأولى هو مخير فيها: عتق رقبة المؤمنة أو إطعام 10 مساكين. يعني قلنا بالإطعام هنا يعني إيش؟ يعني تمليك 10 مساكين هذا الطعام بالكمية التي سيذكرها المصنف. قال: أو إطعام 10 مساكين أو فقراء. قال: كل مسكين مدا، يعني من غالب قوت البلد. قال: أو كسوتهم ثوبا ثوبا، يعني بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه، ولو ثوبا أو إزارا أو عمامة أو خمارا إلى آخره. قال: فإذا قال فإن لم يجد، يعني لم يجد شيئا من ذلك فاضلا عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته في العمر الغالب، قال: فصيام 3 أيام، ولا يجب فيها التتابع لأن الآية جاءت مطلقة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النذور، فقال رحمه الله تعالى: فصل في النذور. والنذر هو التزام قربة لم تتعين بصيغة. التزام قربة يعني التزام مكلف لقربة، هذه القربة لم تتعين، يعني لم تلزم بأصل الشرع بصيغة، يعني بلفظ. والأصل في النذر قوله سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. فإذا النذر هو أن يأتي شخص ويلتزم قربة لم تتعين عليه بأصل الشرع، ويكون ذلك بلفظ وصيغة. مثال ذلك: قال زيد: لله علي إن شفى مريضي أن أصوم أسبوعا. فهنا التزم زيد وتعهد بفعل هذه القربة وهي الصيام لمدة أسبوع، فنقول هذه القربة صارت واجبة عليه بهذا النذر، يعني لم تتعين عليه قبل ذلك إلا بعد أن نذر هذا النذر. فهنا بنقول التزام قربة لم تتعين، يعني هي أصلا غير واجبة عليه، لأن الصوم لا يكون واجبا على الإنسان إلا إذا كان في رمضان. لم تتعين عليه بصيغة، يعني بلفظ يدل على النذر، فلا يكفي مجرد النية، لا يكفي مجرد العزم القلبي، وهذه مسألة يسأل عنها الناس كثيرا: أنا نويت كذا وكذا وكذا، فهل علي شيء إذا لم أفعل؟ نقول: لا شيء عليك، لأن النذر يشترط فيه اللفظ، لابد أن ينطق، لابد أن يقول: لله علي كذا، أو نذرت لله أن أفعل كذا. والنذر له أركان 3: أول هذه الأركان الناذر، الركن الثاني المنذور به، الركن الثالث الصيغة. الناذر هو زيد، قال زيد: لله علي إن شفى مريضي أن أصوم أسبوعا، فهذا هو الناذر. المنذور به هو صيام أسبوع. الصيغة هو اللفظ الذي حصل به هذا النذر: لله علي إن شفى مريضي أن أصوم أسبوعا. هذا الناذر الذي هو الركن الأول يشترط فيه جملة من الشروط: أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون بالغا، ثالثا أن يكون عاقلا، رابعا أن يكون مختارا، خامسا أن يكون نافذ التصرف فيما نذره. فعلى ذلك لو جاء صبي ونذر نذرا فلا ينعقد، لو جاء كذلك مجنون ونذر نذرا فلا ينعقد، لو جاء مكره ونذر نذرا فلا ينعقد، لو جاء كافر ونذر نذرا فلا ينعقد. ذلك لأنه إذا التزم قربة وأدى هذه القربة فلا تنفعه شيئا، لأن شرط صحة القربة أن يكون الفاعل مسلما، أن يكون الفاعل مسلما. طب لو نذر في الجاهلية ثم إنه أسلم، هنا يوفي بنذره. هنا المسألة اختلفت، هنا المسألة اختلفت كما هو واضح. فهذا بالنسبة لما يشترط في الناذر. أما بالنسبة للمنذور به فيشترط أن يكون قربة لم تتعين. أما لو نذر قربة متعينة كصلاة الظهر وصوم رمضان فهذا لا يصح نذره، فهذا لا يصح نذره. مثال ذلك قال زيد لله علي أن أصوم رمضان، قل هذا لغو لأن صوم رمضان أصلا هو واجب عليه. قال زيد لله علي أن أصلي الظهر، هذا أيضا لا ينعقد نذره وهو لغو لأنه تعين عليه بأصل الشرع أن يصلي هذه الصلاة. وكذلك لا يصح نذر مباح أو مكروه أو محرم لأننا قلنا في قربة والمباح لا يتقرب به، المكروه لا يتقرب به، المحرم لا يتقرب به. فلو جاء وقال لله علي أن آكل كذا أو أن أقوم أو أن أقعد فهذا نذره لا ينعقد، فيباح له الفعل ويباح له الترك. أو أنه نذر مكروها لله علي أن أشرب الماء قائما، أو نذر محرما لله علي أن أشرب الخمر، فكل هذا لا ينعقد نذره لأنه ليس بقربة. وأما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها لفظ يدل على الالتزام بالقربة، وهذا قد يكون على سبيل التعليق وقد يكون على سبيل الإطلاق. تعليق يقول إن حصل كذا فلله علي كذا، الإطلاق يقول لله علي أن يصلي 10 ركعات دون أن يعلق ذلك على حصول شيء. فهذا نذر وهذا نذر، وهذا يصح وهذا يصح بالشروط التي ذكرناها. طيب مصنف هنا رحمه الله تعالى يقول والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة. في المجازات يعني في المكافأة، على مباح يعني ما ليس بمعصية، وطاعة يعني طاعة لم تلزم بأصل الشرع. أما لو كانت لازمة بأصل الشرع فلا معنى لنذره في هذه الحالة. مثل المصنف على ما قاله فقال كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه في ذلك ما يقع عليه الإسم. يبقى هنا نذر مجازاة، نذر مكافأة، مكافأة شفاء الله تبارك وتعالى لهذا المريض أن يصلي أو أن يصوم أو أن يتصدق. وهنا نذر طاعة وكان هذا قربة لله سبحانه وتعالى، فهنا يقول ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم. يعني في الصلاة يلزمه أن يصلي 2 ركعتين بالقيام مع القدرة. يعني لو قال فلله علي أن أصلي يبقى هنا يلزمه إيش؟ يلزمه أن يصلي 2 ركعتين بالقيام مع القدرة حملا على أقل واجب بالشرع. طب لو نذر أن يصوم وأطلق فهنا يلزمه أن يصوم يوما واحدا. طب لو أنه نذر أن يتصدق وأطلق فهنا يلزمه ما يتمول شرعا، فهنا يلزمه ما يتمول شرعا. وإن لم يعلق النذر بشيء لزمه ما التزمه لعموم الأدلة في ذلك. قال المصنف رحمه الله ولا نذر في معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله تعالى، يبقى إذن يقول هنا ولا نذر في معصية. وكذلك كما أشرنا في أول الكلام لا نذر في مكروه، لأن المكروه لا يتقرب به لله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا في النذر لابد أن يكون في قربة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. قال المصنف ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا. والمصنف رحمه الله كان ينبغي أن يمثل بغير ذلك، بأن يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر شرب الخمر أو القتل. قال: ولا يلزم النذر على ترك مباح. لا يلزم النذر يعني لا ينعقد وبالتالي لا يترتب عليه الكفارة. قال: ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. وذلك لخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليتكلم لأنه نذر ألا يتكلم، وقال: وليستظل لأنه نذر ألا يستظل، قال: وليقعد لأنه نذر ألا يقعد. يبقى هذه الأمور الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلافها لأنه قد نذر مباحا فنذره لم ينعقد، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما نذره ولم يأمره بالتكفير لأن نذره أصلا لم ينعقد. لكن لما نذر أن يصوم قال عليه الصلاة والسلام: وليتم صومه، لأنه نذر قربه، فهنا تعينت عليه بهذا النذر، تعينت عليه بهذا النذر. عرفنا من خلال ذلك ما ينعقد به النذر وما لا ينعقد به النذر. آخر ما نشير إليه في تلك المسألة أن النذر نوعان: نذر غضب وهو ما يقع حال وهو ما يقع في حال الخصومة وعند الغضب غالبا، والثاني وهو نذر الطاعة، يعني يلتزم قربة من غير خصومة، لا يقصد بذلك منع النفس عن شيء أو حث النفس على شيء، وإنما نذر لله تبارك وتعالى هكذا دون سبب مسبق مثلا من غضب ونحوي. فقال: لله علي أن أصلي 10 ركعات، فهذا يسمى نذر الطاعة. عرفنا أن النذر إذن على نوعين: أول هذه الأنواع هو نذر الغضب، وقلنا هو ما يقع في حال الخصومة. مثال ذلك تجادل زيد مع زوجته فقال: لله علي إن ذهبت إلى فلانة أن أتصدق بمالي أو أن أذبح شاة أو أن أصوم يوما. فحكم هذا النوع أنه لم يقصد التزام قربه، وإنما قصد أن يمنع نفسه من هذا الفعل، كما لو حلف بالله أنه لن يذهب لعمر، سنجد أن فيه شبها باليمين. فحينئذ نقول هذا النوع من النذر هو مخير بين أن يلتزم فلا يذهب لعمر أو أن يكفر كفارة اليمين كما سبق وبينا. أما النوع الثاني هو نذر الطاعة، فقلنا نذر الطاعة هو أن يلتزم قربة من غير خصومة ولا يقصد بذلك منع النفس عن شيء، وهذا يسمى بنذر المجازاة أو نذر المكافأة التي تكلمنا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب. لماذا سمي بالمكافأة أو بالمجازاة؟ لأنه جزاء على نعمة، إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. وقد يكون أيضا بغير تعليق على حصول نعمة، بل يقول: لله علي صيام كذا. هذا النوع يجب الوفاء به، فيجب عليه أن يفعل الطاعة التي التزمها ولا يغني عنه في هذه الحالة أن يكفر عن يمينه، ولا يغني عنه في هذه الحالة أن يكفر عن يمينه. طيب، هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب، وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا طيبا مباركا مقبولا عنده. وفي المجلس القادم إن شاء الله نشرع في كتاب آخر، وهو كتاب الأقضية، وهو كتاب الأقضية والشهادات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.